شافني ولما طلبني وافقت عليه والحد الثانية دي مش عارفة انا لردت دي يظهر ان الحب واتكلمنا وحصل بينا بسرعه